مريض نصراني أو جار له وأعطاه عذرا مثلا أو دعا إلى الله سبحانه وتعالى كلمة طيبة وتوفى هذا الرجل، يعني اذهب إلى الجنازة معه. إيه. سعيد المرحق جنازة النصراني أبدا فيها الشرك والضلال. المعيات كمان إذا اتخذت وسيلة يعني تفهيم شيء من الإسلام أو تغيير الإسلام أو جائز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.